السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة ما زلنا مع تفسير سورة فاطر، ووصلنا إلى الآية السابعة، قول الله تعالى: الذين كفروا أهلا وسهلا. يا ذا النور، نورت المسجد، زي صحتك، بتعالي كل يوم مع الدكتور، ربنا يسعدك يا رب، أهلا وسهلا، ربنا يحفظك. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. اللهم اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية العظيمة يخبر الله تعالى فيها بعد أن أخبرك قبلها بعداوة الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم قال لك: الذين كفروا لهم عذاب شديد. الذين كفروا بالله عز وجل، وكفروا برسله، وكفروا بما أمرهم الله تعالى بالإيمان به، ولم ينقادوا لأمره، لهم عذاب شديد، لهم عذاب في القبر أليم، ولهم عذاب النار، وبئس القرار يوم القيامة. وفي المقابل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، أن يوفقنا لفعل الصالحات يا رب. الذين آمنوا صدقوا الله وصدقوا المرسلين، وآمنوا بما أمرهم الله بالإيمان به، لهم مغفرة لذنوبهم. هذه الذنوب التي يخافون منها الله تعالى يغفرها لهم جميعا، لهم مغفرة وأجر كبير، أجر كبير، ألا وهو الجنة بفضل الله تعالى التي ليس مثلها نعيم، نسأل الله من فضله الكريم. أفمن زين له سوء عملي فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني هذه الآية يا إخواني والله تجعل المرء دائما أبدا على وجل وعلى خوف، ويجب على العبد منا دائما أبدا أن يفتش في عمله، وأن ينظر إلى عمله، هل هو مخلص في عمله لله، وثانيا هل هو على منهج النبوة أم لا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، والله هذه عقوبة عظيمة من الله للعبد في الدنيا، يعمل سيئات ويعمل منكرات، وإذا به يرى نفسه كأنه قائم بأجل الأعمال الصالحة، يبتدع في الدين والعياذ بالله، ويقوم ببدع مكفرة، أو بدع يعني بدع تخرجه من حيز اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مبتدعا في العبادات أو غيرها، يبتدع في الدين ويظن أنه على الطريق القويم المستقيم، نعوذ بالله تعالى، يكفر بالله ويظن أنه هو الموحد وهو المؤمن، والمؤمنون والموحدون يراهم كفر بالله عز وجل. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يقوم في المنكرات ويقع فيها ليل نهار، ويرى أنها من أجمل ما يتقرب به إلى الله والعياذ بالله. هذا عقاب أليم من الله للعبد في الدنيا. ولذلك الله تعالى ذكر بعدها جل جلاله: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لسابق علمه سبحانه وبحمده، لسابق علمه أن هذه النفس نفس تزكو بالصالحات يهديها الله تعالى ويوفقها، وهذه نفس لا تزكو أبدا مهما جاءها من البينات ومهما جاء من الهدى، كتب عليها الضلالة والغواية والعياذ بالله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وصدق الله حيث قال: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم، يوم القيامة فهو وليهم اليوم، ولهم عذاب أليم، نعوذ بالله. وأيضا قال ربنا تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أعوذ بالله، هؤلاء هم الأخسرون أعمالا، ضل سعيهم، حادوا عن طريق الإخلاص لربهم، وحادوا عن طريق متابعة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لم يعظموا ربا ولم يعظموا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعظموا الشريعة المباركة، وضلوا وتاهوا الطريق. وإذا بهم كما قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم، يسعون لغير الله، لشهوات أنفسهم، يسعون لمناصب زائلة، يسعون للشيطان ليس للرحمن. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وربنا جل ذكره ذكر عن عاد وثمود فقال: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وكانوا مستبصرين، كانوا على طريق واضحة يرونها، لو سلكوا طريق الأنبياء لكانوا مستبصرين. ويوم بدر زين الشيطان للكافرين حتفهم وقتلهم على الكفر بالله، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم. فالحذر الحذر يا عبد الله، والله يا إخواني لا بد للعبد منا أن يفتش في قصده وفي الطريقة التي يقوم بها بالعمل، لا بد أن تخلص لله في عملك وقولك وسرك وعلنك وقليلك وكثيرك. لا يقبل الله من العبد عملا إلا ما أخلص فيه له. من كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: من أشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. ثم بعد أن تخلص لله حتى يسلم لك عملك، عملك حتى يسلم لك العمل، تخلص لله وتتأكد يقينا أنك ما فعلته إلا على هدي رسول الله. إخواني اليهود لعائن الله عليهم من يوم القيامة، ضلوا طريق الله وكفروا بربهم وقتلوا أنبياء الله، ويقولون كما قال ربنا عنهم عن النصارى لعائن الله عليهم من يوم الدين: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. منين؟ من أين؟ من أين لهم هذا؟ زين لهم الشيطان أعمالهم والعياذ بالله، زين لهم السوء الذي يقومون به والكفر الذي يقومون به، ويظنون أنهم كما يقول هؤلاء المجرمون اليهود: نحن شعب الله المختار. أي شعب مختار؟ إن شعب الله المختار الذي اختاره الله للجنة، وليس ذلك إلا المسلم، هذا المصطفى الذي اصطفاه رب العالمين جل جلاله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، احذر يا عبد الله من البدع. ترى الصوفية تبتدأ بدعا في الدين من ذكر لم يأتي به سيد المرسلين ولم يأتي به سلفنا الصالح، ويخالفون طريقة يعني طريقة أهل السنة. فهؤلاء لا شك أنهم على خطر عظيم. كذلك الطوائف الضالة المعتزلة، المرجئة، القدرية، لأنهم خالفوا هدي الله وهدي رسوله ولم يكونوا على الجادة والصواب. لذلك القرطبي رحمة الله عليه قال قولا جميلا في تفسير هذه الآية، رجح أن المراد أفمن زين له سوء عمل، رجح أنهم كفار قريش. قال والقول بأن المراد كفار قريش أظهر الأقوال، لقوله تعالى ليس عليك هداهم، ولقوله تعالى ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ولقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وهنا في هذه الآية قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. اسمع لهذه الجزئية وتدبرها. أهلا وسهلا يا رب. قال وهذا ظاهر بين أي لا ينفع تأسفك على مقامهم على كفرهم، فإن الله أضلهم. وهذه الآية ترد على القدرية قولهم، هذه مهمة ولنا وقفة مع هذه الجزئية المهمة. يقول وهذه الآية ترد على القدرية قولهم على ما تقدم، أي أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنا تريد أن تهديه، وإنما ذلك إلى الله ليس إليك، وإنما الذي عليك هو التبليغ. أيها الحبيب، القدرية هؤلاء طائفة ضلت طريق الحق، والعجب العجاب أنهم يظنون أنفسهم أنهم مؤمنون وأنهم معظمون لله. كان قادتهم وأئمتهم عقيدتهم أنهم ينفون علم الله، يقولون ربنا تعالى لا يعلم الأشياء قبل أن تقع. شوف إزاي، هذه مصيبة، هذا كفر بالله. من اعتقد هذه العقيدة كفر بالله تعالى. وهؤلاء اللي هم أئمة القدرية القدامى، هؤلاء كفرهم الصحابة، وظهروا في زمن الصحابة، في زمن عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجل القدرية الآن يثبتون علم الله، لكنهم عافانا الله والمسلمين أجمعين يقولون بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولا يريدها، وإنما العبد هو المريد وهو الذي يقوم بعمله يخلق عمله، الله ليس له دخل في هذا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذه الطائفة أطلق عليها اسم القدرية هؤلاء، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وهكذا. وهذا الحديث يعني سنأتي إلى كلام الإمام مالك فيه بإذن الله تعالى. فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقات، يعني الله خلق الإنسان وخلق الخلق، قالوا الله خلق أعيان المخلوقات وأوصافها، ونفوا قدرته على أفعال المكلفين، وقالوا إن الله لم يردها ولم يشأها، يعني لم يثبتوا إرادة الله ولم يثبتوا مشيئة الله تعالى، وكذلك لم يثبتوا أن الله تعالى خلق أفعال العباد. قالوا بل هم أرادوها وهم شاؤوها، ولا شك في بطلان هذا بالكتاب والسنة وإجماع سلفنا الصالح. وهؤلاء سموا مجوس هذه الأمة لأنهم أشبهوا المجوس، تشبهوا بالمجوس. المجوس أثبتوا للخلق للكون خالقين، خالق للخير وخالق للشر. قالوا الخالق الذي هو للشر هو إبليس، والخالق الذي للخير هو الله عز وجل والعياذ بالله. والقدرية شبهوه، أثبتوا أن الله خالق العباد، خلق أعيانهم وأوصافهم، ولكنهم لم يثبتوا أن الله خالق أفعال العباد. وأما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن الله خلق الخلق وخلق أفعالهم وخلق أقوالهم سبحانه جل جلاله. فالعبد المؤمن هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعمل أعمال البر بما مكنه الله وأعطاه رب العالمين قدرة وإرادة يتمكن بها من أفعال الخير. والعبد الكافر أو الفاجر هو الذي يشرك ويقتل ويزني ويسرق ويعمل أجناس المعاصي بما مكنه الله تعالى وأعطاه من قدرة وإرادة، يفعل بهما تلك الأفعال والقدرة والإرادة اللتان أعطاهما الله تعالى للعبد خير ونعمة وفضل من الله، لكن العبد العاصي هو الذي وجه قواه وقدرته وإرادته وأفعاله إلى فعل الشر فلم يكن له حجة على ربه. ولذلك ربنا أثبت هذا في كتابه فقال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فربنا أبطل هذه الحجة بآيتين عظيمتين في سورة الأنعام، هاتان الآيتان اللي سمعناهما الآن. أولا أن الله تعالى أبطل احتجاجهم بالقدر على الشر ولم يمنعهم هذا من عذاب الله، قال كذب الذين كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، والله وبخهم على ذلك وطلبهم بالبرهان في قولهم، ثم قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فنفى عنهم العلم وأخبر أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، وأيضا ربنا تعالى أخبر أن له الحجة البالغة على جميع من تجرأ على المعاصي، فمن احتج على المعاصي فهو أظلم الظالمين لأنه يتجرأ على رب العالمين جل جلاله. وكان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يقولون ناظروا القدرية بالعلم، فإن أنكروا العلم كفروا وإن اعترفوا به خصموا، يعني أن القدرية النافين لعلم الله كما ذكرت النافين بعلم الله بأفعال العباد جاحدون لنصوص الكتاب والسنة ومنكرين لإجماع السلف، وهؤلاء لا شك في كفرهم. وأدلة إثبات القدر كثيرة جدا، يعني منها قول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، واسمع قول الله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني إرادة الله لا شك أن الله له إرادة وللعبد إرادة، والله له مشيئة وللعبد مشيئة، ولكن إرادة العبد ومشيئته تابعة لإرادة الله ومشيئته سبحانه وبحمده. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة أو من النار. قالوا يا رسول الله فلما العمل أفلا نتكل، يعني إذا كان من قبل أن نخلق وربنا عالم منزلة فلان في الجنة وعالم منزلة فلان في النار، فلان سيختم له بالكفر يكون من أهل النار، وفلان سيسلم ويحب الله ويحب رسوله يختم له بالإيمان يكون من أهل الجنة، فلما العمل إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما وتلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى، وهذه مسألة مهمة. وراى الإمام أبو داود في سنن عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه، شوف وصايا بقى الصالحين لأبنائهم نسأل الله أن يهدينا ويهدي أبنائنا، قال لابني يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. لا بد أن نؤمن بالقدر. ربنا يعلم ما نقوم به وما لم نقم به، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أحاط بكل شيء علما. هؤلاء والعياذ بالله أرادوا أن ينزهوا الله فوقعوا في الضلال. وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأسوة بعد نبينا سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب اسمع، فقال له، قال لأبي بن كعب إن في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهب عني. يعني يا إخواني نتعلم، يعني وصية عبادة رضي الله عنه لابنه هذه والله تكتب بميلاد من الذهب وأغلى والله. يعني من منا يرسخ هذا في نفس ابنه؟ واجب علينا، يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. تجعل ابنك مستريح يجتهد في عمله والنتيجة على رب العالمين جل جلاله. إن وفق الحمد لله، إن لم يوفق وقدر الله أمرا آخر فهذا قدر ربي، لكنه لا يقصر في الأسباب التي أمره الله تعالى بالأخذ بها. وكذلك هذه الوصية العظيمة من أبي بن كعب، قال ابن الديلمي أتيت إلى أبي بن كعب فقلت إن في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهب عني. فقال لعل الله يذهب من قلبي، يعني كأنه دخل قلبه شيء من القدر، شيء من الاعتراض أو من الشك في القدر، ولكن من توفيق الله أنه ذهب إلى العالم الرباني الكبير أبي بن كعب يسأله عن هذا ليزيح هذه الشبهة عنه. فقال له لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله تعالى منك حتى تؤمن بالقدر وحتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نسأل الله يرزقنا هذه العقيدة يا أخواني والله. قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، فليس مني. وفي رواية لابن وهب ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد قال، وفي رواية ابن وهب قال صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار. وهذه حقيقة، من لم يؤمن بالقدر كفر بركن من أركان الإيمان، ومن لم يؤمن بركن من أركان الإيمان كافر بإجماع أهل العلم، أحرقه الله بالنار. واسمع لهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر، يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد. يعني جاء عبد الله بن عمر داخل المسجد وفق لنا هذا. فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة هناك، إنهم قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن. شو بدأ بإيه؟ بذكر الصفات الجميلة، وهذا من تمام إنصاف السلف. ذكر بدأ بذكر الصفات الطيبة ثم ذكر بعد ذلك الانتقاد والذم الذي يراه، لم يهضمهم حقهم. نحن الآن نرى أهل السنة وتطاول الأقزام عليهم، وترى أئمة من أئمة السنة حياتهم كلها للسنة وبذلوها في دين الله تعالى، وتجد شياطين الإنس والجن يتطاولون عليهم عافانا الله والمسلمين. ولكن سلفنا الصالح كان عندهم إنصاف، بدأ فأثنى عليهم، ذكر الجهة الحسنة فيهم، ثم ذكر بعد ذلك الذم الذي رآه وانتقدوا عليه. قال: إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يجيبوا مسائل غامضة، وذكر شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف، هؤلاء هم غلاة القدرية، هم أول من تكلم بالقدر كما ذكر في أول حديث معبد الجهني، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، يعني علم الله لم يعلم، الله لم يعلم الأشياء قبل أن تقع، بل هو أنف يعني مستأنف، لما يقع يبدأ رب العالمين يعلم به. هذا كلام، ده أنت لو قلت هذا الكلام لرئيس جمهورية ولا أمير ولا ملك والله يعني يعتبر ذم فيه، تقول أنت لا تدري ما الذي يكون في ملكك أو في دولتك إلا لما يقع، لما المصيبة تقع بتعلم بها. هذا يكون في ملك الله؟ حاشا لله عز وجل، حاشا لله سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. فقال لهم، قال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. أيها الأحبة الكرام، الحديث الذي هو القدرية مجلس هذه الأمة: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، رواه أبو داود ورمز له السيوطي بالصحة وحسن العلامة الألباني، وفي أخذ وعطى بعض العلماء الكرام يضاعف هذا الحديث. الإمام مالك قال عن القدرية: لا يصلى عليهم ولا تقبل شهادتهم. قال شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن الحسن الدد حفظ الله، قال: قول مالك لا يصلى عليهم هنا يعني لا يصلي عليهم الإمام، أو لا يصلي عليهم الفاضل. قال: وهذا في مذهب المالكية حتى أصحاب الحدود، يعني الذين يقتلون في حد. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: لا يصلي عليهم الإمام، أو لا يصلي عليهم فاضل زجرا لغيرهم. وكذلك في الشهادة، قال: هذا محل خلاف في المذهب المالكي. أما الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: أنا أقبل شهادة جميع أهل الأهواء إلا الخطابية، لأنهم يستحلون الكذب، يستحلون الكذب، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه يا إخواني مسألة مهمة، ألا وهي أن نؤمن بقدر الله تعالى، وننتبه لهذه الجزئية من الآية: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لكن يا إخواني، هذا الضلال وهذه الهداية ليست خط عشواء، حاشا لله، بل ربنا تعالى قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت له جل جلاله مشيئة، وأثبت لعباده مشيئة: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين جل جلاله وتبارك أسماؤه. فالجزئية الأولى: لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت مشيئة حقيقية للعبد وفعلا حقيقيا، وهو الاستقامة باختيارهم، هو رد على هؤلاء الجبرية الذين يعني رد على هؤلاء الذين يقولون بأن العبد ليس له مشيئة ولا اختيار، وهم طائفة مقابلة للقدرية الذين تكلمنا عنهم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أخبر أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وأنها لا توجد بدونها، وهي رد على القدرية الذين تكلم عنهم الآن. فربنا جل ذكره يقول: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا تهلك نفسك، لا تهلك نفسك يا محمد، لعلك باخر نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحزن حزنا عظيما على الكفار، لماذا لم يؤمنوا؟ سيذهبون إلى نار جهنم، ويحزن حزنا عظيما حتى يكاد يموت من الحزن. فربنا تعالى قال له: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال له: ليس عليك هداهم. وقال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك شأنهم، إن عليك إلا البلاغ، عليك البلاغ والهدى من عند ربنا جل جلاله وتباركت أسماؤه. فإن الله يضل من يشاء، وإذا أيقن العبد بذلك فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذا الهدى من عند مولانا، إذا يلجأ العبد دائما أبدا كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. وكان يقول في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. وفي كل ركعة من صلواتنا نقول: اهدنا الصراط المستقيم. فهكذا أيها الحبيب، اعلم يقينا أن الهداية بيد الله، حتى تعلم أن هداية أبنائك هي من عند الله سبحانه، وهداية زوجتك وهداية المسلمين أجمعين بيد الله تعالى. فأنت تملك الدعوة إلى الله تعالى والبيان، وتملك الدعاء، وكذلك أيضا تدعو لنفسك بالصلاح والهداية. ولذلك ما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. إي والله يا رب، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. كم في زماننا يا إخواني من يشاهدون ويرون الحق باطلا، ويخذلهم الله ويصرفهم عن اتباعه، بل يسيرون ويسلكون في معاداة الحق. والله هذه مصيبة عظيمة. هذا الذي يكره أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره المتسننين بالسنة المقتفين آثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم من رجال ونساء، ويراهم بأنهم سبب للتخلف، بالله عليك أليس هذا قد زين له سوء عمله؟ نسأل الله العافية والسلامة. لذلك يا أخي، ربنا تعالى يخبرك: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فقال نبينا محمد: إذا كان أمر الضلال والهداية ليس إليك، إنما إلى الله، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا تهلك نفسك. والمعنى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وأضله الله تذهب نفسك حسرات عليهم؟ يعني لا، هون على نفسك، هون على نفسك صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواني، يعني هذه الآية أيضا يستفاد منها عظيم شفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أمته. كان يؤذى أشد الإيذاء، ويحارب أعظم المحاربة، من أقربائه ومن الأعداء ومن غيرهم من الأقارب والأباعد، ورغم ذلك يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويخبرنا الله تعالى عن مكارم أخلاقه بقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صلوات ربي وسلامه عليه. هذا يرشدنا إلى أن نكن من أصحاب القلوب الرحيمة على أمتنا، وخاصة العصاة. مهمتنا أن نوصلهم إلى الله سبحانه جل جلاله، ونبلغهم الكتاب والسنة، ونجتهد في ذلك ما استطعنا، ولكن يكن كل ذلك بالحسنى وبالكلمة الطيبة ما استطعنا، ونعوذ بالله من أن نخالف هدي الله أو هدي رسوله أو طريقة سلفنا الصالح. ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بكل خير. ثم قال الله في ختام الآية: إن الله عليم بما يصنعون، لا يخفى عليه شيء من أعماله. ولذلك ماذا قال ربنا تعالى في الحديث القدسي؟ قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يسترنا ولا يفضحنا، وأن يبصرنا بديننا، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه عنا راضي. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.